وأعلم بكم سته. الله الله يا ست الله يكرمك. الله الله. فلا يا حبيبي الله. نعم يا سيد. وأعلم بمن اتقى. كده يا عم. Yeah. فمات وأحيا. الله سبحانه وتعالى هو أمات وأحيا. يا سيدنا الله سبحانه وتعالى. وإنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة سلام. ربنا يبارك فيك يا شيخ صالح. ربنا يكرمك ويديك الصحة. الله. ويجعله شفيعك. الله ما شاء الله. الله الله. نكسر الساعة. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. كسبنا وأن سعيه سوف يا حبيبي. الله في رحمات نزل من السماء. وأنه هو أغنى وأقنى. يا سلام يا سلام. Yeah. يا حبيبي. شوف الله ما تشيلش اي حاجة ابوك الله يكرمك. نعم هو كريم الله يكرمك. الله الله الله الله أفمن هذا الخبيث تعجبون. سيدنا يا سيدنا الله مش عظيم يا مولاي. وقد حكمنا ولا تذكرون. وأنتم سالكون. فاسجدوا لله واعبدوا. Yeah. لا اله الا الله. وان يروا امسح

يا سيدنا يا مان يا مان يا مان